هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير وسلام، كل عام وأنتم في ليالي وأيام لا تخلو من الفرح. عيد فطر سعيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا، غنوا قولوا ورايا، قولوا غنوا معايا، غنوا قولوا ورايا، قولوا كتر يا رب في أعيادنا، وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد أهو، جانا العيد، جانا العيد أهو، جانا العيد. كل عام والبسمة لا تفارق حياتكم. أرق تحية وأحلى كلام وأجمل تهاني، معكم حنان أنور. وأجمل بداية رسالة حب. رسالتي إلى قيادتنا الرشيدة وشعبنا المصري الراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك، تهنية للأمة العربية والإسلامية، كل المصريين قيادة وشعبا، نحن خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، نؤيده بكل حب وبكل قوة لما يعطي كل يوما جديدا من أجل مستقبل أولادنا، مستقبل مشرق بسام إن شاء الله. علينا أن ننبذ الخلافات الجوهرية البسيطة ونعود إلى ساحة الوطن المصري. مصر عريقة صاحبة حضارة، ومصر رائدة ولها كيان كبير جدا، دعمت الأمة العربية في حروبها منذ القدم وما زالت توحد الصفوف العربية. فنحن في هذا الصدد الجميل وفي هذه الأيام المباركة نهني كل أصدقائنا وحبيبنا في مصرنا والعالم العربي والإسلامي. نتذكر في هذا العيد شهداءنا من رجال الشرطة ورجال الجيش، نلون ربنا يرحمهم رحمة واسعة، وبنترحم أيضا على اللي نال منهم فيروس كورونا ورحلوا عن عالمنا. وإن شاء الله بإذن الله هذه الأزمة تنتهي وتعود البسمة إلى كل بيوت المصرية. وأن إذاعة البرنامج العام والإذاعة المصرية بصفة عامة على الدور الكبير والنشط الذين يؤدونه من خلال عمل طيب متواصل دؤوب يسعد كل المصريين في مصر والعالم العربي. تحية إلى مصرنا الحبيبة وقيادتها الرشيدة، كل عام وحضرتكم بألف خير، وربنا سبحانه وتعالى يجعل أيامنا كلها أعياد جميلة. الدكتور رفعت خيال، المستشار القانوني للهيئة العربية للمثقفين العرب. وما بيجي العيد نتلم أيام حلوة، يلا يا عم. ولا حد بعيد، كل الدنيا جديد جديد، إن العيد أجمل أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. والله كتر خيرهم شادي ونرمين انهم لقيوا الحاجة اللي انت كنت عايزها. ونرمين يا حبيبتي بعتتها لي مع واحدة صاحبتها. حظك حلو يا عمر. الاستاذ عمر يستاهل كل خير. ومتشكر يا مسرات. ايه اخبار الرحلة؟ ما هكلمت وائل يحجز لنا الباص. كويس. هي الجمعية هتشارك بكم نفر يا عمر؟ 10 بس يا مها، وكلهم ايتام. ده احنا نشيلهم فوق راسنا. ده شادي يا حبيبي. ازيك يا بابا، طمني عليك يا حبيبي. فايف ستار يا شادي يا حبيبي، التيشيرت والبنطلون روعه. انت تؤمر يا جميل. ادهولي يا عمرو ادهولي. بابا فرحان قوي يا شادي، كويس انك لقيتهم. احنا قلبنا نيو جيرسي حته حته لغايه ما لقيناهم يا شادي. ايوه يا بابا. بعد شويه هخرج يا حبيبي وحلبس التيشيرت والبنطلون والشياكه كلها تبان. انت حضرتك كل الشياكه على طول يا بابا. متشكر متشكر يا حبيبي، متشكر جدا. ابقى طمني بقى، المقاس تمام ولا في حاجه؟ حاضر حاضر يا شادي. يلا حبيبي، باي باي. انا حاسبكم دلوقتي يا مها انت ومسرات تكملوا ترتيبات الرحله يعني. وانت رايح فين؟ ما تخليك معانا يا سي عمرو. ارتب الخروج السوبر ستار بتاعتي، البنطلون والتيشيرت يا مها. ومن عيلة مرزوق في الرحلة هيكون مين يا مسرات؟ لغاية دلوقتي أنا وفوفة وإنتي وعمر. ومين كمان؟ بس من ضمن مقاعد العائلة الدكتورة نعمة وسهيل. كده نبقى ستة. ولسه يمكن نسمة وبنتها سلمى يكلمونا. إحنا أساس الرحلة إدخال البهجة والفرحة على مجموعة الأطفال الأيتام. أيوة طبعا. طب لما أقوم أعمل شاي نشرب ونكمل. تعالي تعالي يا مها تعالي. اودي الشاي لمسرات. لحظه بس، انا اهو لبست التيشيرت والبنطلون. ايه رايك؟ عسل. ايه عسل دي؟ عايز اعرف رايك بجد. في منتهى الجمال يا عمورتي. صناعه عالميه. كتر خيرك يا شادي انت ونرمين يا رب. قماش وصنعه. مفيش بعد كده. انا هودي الشاي وانا وراكي. اخد برضو راي مسرات. مش ممكن مش ممكن. ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه يا عمري في ايه؟ مالك؟ البس البيجامه والروب واجي لكم تشوفوا. هو في ايه؟ تشوفوا تشوفوا يا انا مش عارفه يا مسرات، ده كان لابس التيشيرت والبنطلون وكان فرحان، ايه اللي جراله؟ كانه زعلان من حاجه. شايك يا مسرات. ميرسي يا ما. اهو شوفوا اقروا. ماله البنطلون يا عمرو؟ اقري حتة التكت الصغيرة دي اللي في البنطلون من جوه. هي فين؟ ايوه ايوه. ايه ده؟ لا مش معقول. خد يا مسرات شوفي. يا خبر، ميد ان ايجيبت، صنع في مصر وقادم من امريكا. عزيزتي المستمعة، وهذا اللقاء ومنى خليل. ونلتقي ودكتورة لمياء محسن إخصائية التخاطب. أهلا بك يا دكتورة، وكل عيد وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة، مصر كلها بخير ويا رب دايما بخير. يا رب، ويرفع عننا هذا الوباء والبلاء بإذن الله، وننعم بقى بحياتنا اللي كنا الحقيقة يعني احنا حسينا بيها قوي دلوقتي. كنا في نعمة، وان شاء الله برضو هنبقى في نعمة بإذن الله، بس هو بنقول مزيد من التوعية والحرص. خلينا الأول نتكلم في العيد وأيام وليالي العيد. أول يوم عملت ايه دكتورة في العيد؟ اول يوم ده بيبقى مهم جدا على مستوى الاسرة، فبحب اقعد انا واولادي وجوزي في البيت وبنفطر سوا الكحك بتاعنا وكوباية الشاي بلبن. بصراحة بيبقى اليوم اسري لطيف صباحا، ده طقوسنا في العيد. هي حقيقة دي طقوس الاسرة المصرية. معظم الاسر هي العادات واحدة والتقاليد واحدة، لكن احنا معانا زي ما بنقول زائر يعني تقيل شوية شوية، فبنقول في ظل كورونا الالتزام بالبيت ده واجب. الزيارة الخارجية ياريت ياريت في الوضع اللي احنا فيه ده تكون عند الضرورة، لأن الوضع اللي من دول حالات زيادة قوي. كل الموضوع ان احنا مش محتاجين اكتر من التزام، التزام الشعب بالكمامة. بلاقي ناس كتير مستهترة جدا بالكمامة، مع ان الكمامة ثبت فعاليتها بنسبة مقربة جدا للتطعيم، وبلاحظ ان الشعب مهمل فيها جدا، ودي حاجة بتزعجني للغاية. هي بعض الناس الحقيقة يعني مش عارفة ده تهاون ولا قلة وعي ولا ايه. انا شايفاه تهاون مش قلة وعي، لان كل الناس بتبقى عارفة ان المفروض تلبس كمامة، والدولة دايما تقول ان لازم تلبسوا كمامة، وخصوصا لو في مكان مغلق. يعني احنا مش هنقول للناس البسوا في مكان مفتوح، مكان مفتوح بينك وبين اللي قدامك مثلا 2 متر، ده مسافة كافية ان مفيش نقل للعدوى بإذن الله. خلينا في مفتوح. ايام العيد وضحكة لكن... العيد وفرحة العيد وفرحتنا بعض. إن كان أيوة. ولابد زيارة الأهل والأقارب. أيوة. ياريت نلتزم بالكمامة، وما فيش أغلى من الصحة دكتورة لمياء الحقيقة. طبعا. يعني طبعا. أهالينا غاليين علينا، وصحتنا كمان غالية علينا إحنا وعلى أولادنا اللي إحنا بنتمنى السعادة والصحة ليهم ولينا إحنا كمان. وبعود لأيام العيد وليالي العيد، رسمت الفرحة إزاي بقى؟ يعني إحنا تالت يوم، وأنا برضو مش عايزة الأولاد يحسوا إن هم انحرموا من شيء يعني، أو إن هم متضايقين. عملتي إيه علشان تسعدي أولادك؟ إحنا ساكنين في مكان حوالينا جناين وحتت واسعة، فبخليهم ينزلوا ويتمشوا، وطبعا الألعاب للأطفال الصغيرين عشان يحسوا بفرحة العيد، والبلالين، وطبعا الكحك والبسكوت اللي هو ما بيطلعوش غير في العيد، فليهم فرحة خاصة برضو إن هما بيبقوش موجودين في طول السنة غير في الأيام دي. صحيح احنا مش بناكل الكعك اللي أيام العيد، حاجة غريبة. بيبقى ليه طعم تاني يعني. أيوة، لأن هو يعني روح العيد متمثلة في الحاجات دي في مصر، إن هو بيبقى فيه حلويات مخصوصة، ممكن الناس تتمشى في الأماكن المفتوحة عشان برضو ما تحسش ان في مشكله، بس برضو مع اتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات الاحترازيه. انا ما بقولش للناس ما تزوروش، طبعا صعب ان احنا ما نزورش اهلينا في العيد برضو، لكن نلتزم عشان نفرحهم ونفرح احنا معاهم من غير ما نحس بذنب ناحيتهم. العيد فرصه ان احنا برضو نعلم ولادنا بعض القيم والسلوكيات، منها صله الارحام حتى لو بالتليفون. يعني احنا فرصه قاعدين مع بعض، ايه رايكم نتصل بعمته، ايه رايكم نتصل بخالته، ايه رايكم نتصل بجيراننا ونعيد عليهم. بتبقى دي فرصه ان احنا نعلمهم شيء واحنا قاعدين كلنا مع بعض. والله انا شايفه ان الجيل ده محظوظ جدا، برغم ان في كورونا، بس محظوظ جدا بسبب تطور التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. زمان ما كانش في فرصه ان احنا نشوف بعض فيديو كده. يعني احنا الفتره اللي فاتت كلها الحقيقه كنا دايما بنكلم اهالينا عن طريق الماسنجر والفيديو كول، فكنا بنشوف بعض، وده كان غنينا الى حد كبير جدا من الزيارات، ودي كانت حاجه رائعه، ودي حاجه موجوده في جيلهم هم، بس ما كانتش موجوده ايامنا في ذكريات الطفوله. كان لازم نروح، حتى الموبايلات ما كانتش موجوده على ايامينا، كنا لازم نروح ونزور، لكن هم جيلهم محظوظ بالتكنولوجيا حقيقي. يعني طالما اتكلمنا بقى عن ذكريات الطفوله وفستان العيد ده من الذكريات الجميله للطفوله والعيديه بتاعه العيد، كل ده تم ولا برضو كورونا منعت؟ لا، على مستوى الاسره طبعا الصغيره بتاعتنا لازم نفرح الولاد بالعيديه، وطبعا روحنا زورنا اهلنا، بس طبعا بالالتزام بالكمامه عشان الكمامة مهمة وكفائتها تقارب جدا كفاءة التطعيم، وأرجو الناس تلتزم بيها طبعا في العيد، وكورونا مش هيقدر يضيع فرحة العيد طبعا. عزيزتي المستمعة، عيشي اللحظة وهذا اللقاء وهبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام المساعد، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بإحدى الجامعات الخاصة. دكتورة إلهام، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. أهلا بك أستاذة هبة، وعيد سعيد عليكي وعلى مستمعي إذاعة البرنامج العام وجمهور برنامج إلى رباط البيوت. دكتورة إلهام، هنعيش مع حضرتك النهاردة لحظة السعادة في العيد. يا ترى إيه أكتر لحظة حضرتك بتحسي فيها بسعادة كبيرة في العيد؟ الحقيقة هو العيد طبعا لما بيجي بعد شهر طويل من الصيام والسهر بيبقى معقولة لحظات العيد في فرحة ربانية كده ربنا بيزرعها في قلوب المسلمين. وأفضل لحظة بالنسبة لي اللي بنجتمع كلنا على ترابيزة الفطار بتبقى لحظة سعيدة وطريفة يعني بنحياها كلنا، خاصة ان احنا بنحرص على اننا نأدي صلاة العيد مع بعض اللي هي في الغالب ما بنكونش لسه لحقنا نمنا لان التايمينج بتاعنا او الساعة بتاعتنا ما بتكونش لسه ضبطت على اننا ننام بدري ونصحى بدري، لسه بتبقى عندنا عادات السهر الجميلة بتاعت شهر رمضان. دكتورة إلهام، أيام العيد أيام كلها فرحة وسعادة وبهجة وكلنا عندنا ذكريات جميلة عن أيام العيد. طبعا في ذكريات كتيرة جدا بنعيشها في العيد، والعيدية اللي كنا بناخدها من الأعمام والخال ولحظة تبادل الزيارات، ونتبادل الزيارات على مدار 3 أيام العيد، وفي أوقات معينة كانت بتجتمع الأسرة وتسافر مع بعضها، فده كان بيدي ان احنا بنعمل فرحة، فكان في لحظات جميلة بنعيشها في اطار العيلة والاهل والاصدقاء. وطقوس العيد مع اسرتك الصغيرة الان، الطقوس مع اولادك احكي لنا عنها. مرتبطة بالسفر طبعا، قبل الكورونا كنا بنبقى محضرين شنطنا بقى ونسافر يعني لقضاء اجازة نفصل بيها ونستريح فيها ونقضي فيها وقت كده للاستجمام والاسترخاء، ده طبعا قبل الكورونا. لكن دلوقتي اعتقد برضو انه مش هيتم حوار السفر يعني حرصا برضو على موضوع الاجراءات الاحترازية والتباعد. دكتورة إلهام، العيد عيدية ولبس جديد، حريصة على العيدية واللبس الجديد لغاية دلوقتي؟ طبعا حريصة على العيدية واللبس الجديد طبعا. انا عندي عيديات من وانا صغيرة جدا، اعمامي وخلاني كاتبين لي عليها كل سنة وانت طيبة يا إلهام ونشوفك يا رب احسن دكتورة وكلام جميل كده، تخيلي ان انا شايلاهم في محفظة يعني طبعا حلوة جدا. بالضبط، كنت انا اللي بقول لهم اكتبوا لي عليها، فكانوا بيقولوا لا مش هنكتب عشان تصرفيها، فبقول لهم لا اللي اخدها عيدية يعني انا عايزة احتفظ بيها مكتوب عليها. تخيلي دلوقتي الكلمات دي هي اللي عايشة، لان طبعا في منهم من توفاه الله، فقد ايه الذكرى الجميلة عايشة جوايا انا، وبستدعيها كل عيد لما افتح المحفظة دي واشوف الفلوس اللي كاتبين لي عليها. الحقيقة يعني ذكريات الحصول على العيدية دي كانت بتبقى فرحة الطفل، وإلى الآن لسه عايشة جوايا الفرحة دي. بتفرحي مين بقى بالعيدية والهدية دلوقتي؟ يعني أولادي طبعا، وأولاد أصدقائي وأولاد أخواتي الصغيرين، يعني الأطفال عامة بيفرحوا بيها قوي، يعني حاجة بالنسبة لهم بتدخل على قلبهم سعادة يعني. واللبس الجديد وذكرياته الجميلة ده بقى يعني مشاوير، يعني آخر أسبوع في رمضان بتبقى مشاوير ونزول ومشتروات بطريقة يعني صعبة، مع ان ده بيحصل طول السنة. صراحة انا كمان بشاركهم قصة اننا نشتري لبس جديد في العيد، يعني بتكون فرحة مختلفة اكيد طبعا. فرحة العيد في كل حاجة جميلة وفي كل لحظة سعيدة بنعيشها مع بعض. وبنشكر حضرتك جدا يا دكتورة إلهام، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. او انت طيبة، ميرسي جدا. والان مع يوميات زوج محمود عامر، حنان انور، نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات المستمعات والمستمعين. في البداية احب اقول لكم يا اجدع مستمعين ومستمعات في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل الامة الاسلامية، اللهم امين. في الايام الاخيرة من رمضان وانا قاعد في الشغل اتصلت بي مراتي احلام وقالت لي في جيب الجاكيت ورق بالطلبات يا عبدو اللي انا محتاجاها عشان عاوز اعمل مخبوزات العيد، كل سنة وانت طيب يا رجل يا طيب. قلت لها حاضر حاضر يا ست الكل، وانا راجع هشتريها ان شاء الله. وانا راجع يا حضرات قدمت الورقة للبيع وقلت له من فضلك حضر لي الطلبات، واكتشفت ان الطلبات كتيرة جدا تكفي العمل مخبوزات لكذا عيلة مش لأسرتنا الصغيرة. الحقيقة أنا استغربت، قلت يمكن في غلط، وكلمت مراتي أحلام وقلت لها أنت متأكدة من الكميات دي ولا غلطت يا أحلام؟ قالت لي أيوة يا عبدو متأكدة كده، هاتها كلها وما تنساش أي حاجة يا عبدو، ولو زودت يعني عليها يبقى خير وبركة. أنا الحقيقة زاد استغرابي أكتر يا حضرات، قلت أكيد أكيد في حاجة غلط. رجعت البيت وسألت مراتي على الكميات الكتيرة قالت لي بكرة بعد ما خلص هتعرف يا عبد. أنا أنت مستعجل كده ليه؟ ما اكذبش عليكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، بيني وبين نفسي اتهمتها بالتبذير والإسراف وإنها مش مقدرة المصاريف ولا عاملة حساب إننا في شهر رمضان استهلكنا زيادة عن استهلاكنا مرتين ثلاثة في أي شهر عادي. المهم دخلت على مراتي بعد ما خلصت ولقيت إيه بقى؟ لقيتها موزعة المخبوزات كحك وبسكويت وبتفور في علب جميلة وكتبة على كل علبة أسماء. سألتها لمين العلب دي وكان الرد يا حضرات مفاجأة ليا. قالت لي بصي يا عبد في علب هتروح لملجأ الأيتام اللي في آخر الشارع ده، ولاد حلوين وزقنططين ومحتاجين يفرحوا زينا وإحنا كمان نفرح معاهم، والعلب دي هتروح لجيراننا المحتاجين وظروفهم يعني ما ساعدتهمش إن هم يشتروا حلويات بتاعة العيد، وعلب لعم أمين الحارس بتاع العمارة، وعلب لجيراننا الأقباط من حقهم علينا يحتفلوا معنا زي ما إحنا بنحتفل معاهم، وغير كده بقى علب لإخواتك وحماتي وحماتك. بصراحة يا عبدو هو ده اللي أنا كنت مخبيه عليك. بصراحة يا حضرات رغم أن أنا في البداية كنت متضايق شوية، لكن بعد اللي عملته مراتي أحلام أنا فرحت جدا جدا بتصرفاتها وحرصها على الود والتواصل والحفاظ على حقوق الجيران، وزعلت من نفسي أني ظنيت فيها الأول أنها مسرفة ومبذرة، وعشان كده أنا طلبت منها إني أقسمها فعل الخير وأقوم أنا والولاد ووزع الهدايا وأفرح وأفرح جيراني وحبايبي حبايبي الحلوين. مصر بلدنا جميلة جميلة بينا وبالروح الحلوة اللي بينا. وفي الآخر بقول من كل قلبي كل سنة وإنتم بألف خير، ومصر بلدنا في خير وسعادة وفرحة، وعيد سعيد عليكو. مش بيقولوا إن العيد فرحة؟ أتوجه بالتهنئة للأمة العربية للشعب المصري للمرأة المصرية الأبية القوية الإرادة القوة التحدي. أتوجه بالتهنئة للأم الريفية التي وما زالت هي رمز للخير والإسمار، هي رمز للأيادي الخضراء. كل عام وأنت بألف خير، كل عام والأمة المصرية وشعب مصر أبي وقوي وواضح المعالم، كل عام والأمة العربية بألف خير. دكتورة ميرفت صدقي عبد الوهاب، أستاذ دكتور بقسم المرأة الريفية معهد الإرشاد مركز البحوث الزراعية. وشجر الدنيا تلون فرح أزياء وعروس العيد. وهذا اللقاء وهالة سالم نورين ماهر مصممة الاكسسوار. صباح الخير وكل سنة وانت طيبة. صباح النور وانت طيبة بخير يا رب دايما. نورين عروس العيد بتهتم بتفاصيل كتيرة أثناء التجهيز لحفل الزفاف. الاكسسوارات طبعا بتكون شيء مهم بالنسبة لها لأنها بتساعد على إطلالة جميلة للعروسة. إيه أهم الاكسسوارات التي بتتميز الآن لاقتنائها للعروسة؟ دايما كانت العروسة بتلبس الكراون، طلع دلوقتي الهير بيس بموضة أكتر، يبقى شكله سامبل أكتر. دايما أي هيد دريسر يعني بيخير العروسة، بس هو بيرجح دايما الهير بيس دلوقتي. يعني في برضو الكولي، الكولي ده بيحدده شكل الفستان، يعني لو الفستان القصة بتاعته من عند الصدر شكل هارت فبيبقى يفضل ان الكولي ما يبقاش راوند، يبقى نازل لتحت. مكملات تانية ايه نوريان؟ وفي الكولي، الجرب، الهيربيس او الكراون. كورونا هل فرضت نفسها على اكتصار العروس والكمامة للاجراءات الاحترازية؟ هو طبعا، بس انا ما برجحش كشكل، لا يعني هو شكل مكمل بيبقى كله على بعضه مع الميك اب مع الشعر مع الاكسسوارز. ما برجحش موضوع الكمامة الاكسسوارز دي صراحة خالص. التاج بيكون يعني شيء مهم لجمال العروسة ووضع الطرحة بيه. طبعا مهم، بس بيبقى اختلف برضو حسب شكل الفستان، هو اللي بيحدد اذا كانت هتلبس تاج كبير تاج صغير. لو هو منفوش قوي فالتاج بيبقى اكبر شوية، لو ستان سامبل فتلبس هير بيس بسيطة او تاج بسيط. يعني اللي بيحدد ده برضو هي لما شعرها ولا مسيباه، ده برضو بيحدد شكل الوجه طبعا او شكل الوش للعروسة بيبقى عامل مهم. هو عادة يعني التلات اشخاص بيتفقوا مع بعض، اللي هو الميك اب ارتست والهير دريسر اللي بيعمل الشعر وشكل الفستان. مصممة الاكسسوار نورين ماهر، العروس المحجبة طبعا بتكون اهتمامها بالأناقة بيكون شيء مهم وشيء كمان بيكون زيادة، لأن هي بتكون حريصة على وضع الحجاب ولازم يكون متناسق مع الأشياء الأخرى الخاصة بالاكسسوار بها. ده صحيح طبعا، وهي برضو زيها زي المش محجبة بالنسبة للأكسسوارز بتاعت الشعر، بتلبس عادي هير بيس أو بتلبس كراون ما فيش أي مشكلة، بس برضو ده اللي بيحدده حسب اللي مصمم لها اللفة بتاعتها. نورين ماهر أيامك الجاية هتكوني عروسة وألف مبروك، لكن الاكسسوار كان بالنسبة لك شيء مهم، يعني انت دلوقتي انت خبيره، لكن لما بتكوني بتختاري لنفسك بيكون شيء صعب؟ طبعا ده اصعب حاجه في الدنيا طبعا. توتر، لان الناس بتبقى عارفه كل واحد مثلا تخصصه ايه، فالواحد بيبقى متوتر بقى من الحاجه اللي تخصصه دي هتطلع شكلها عامل ازاي. فساعات كده بحس انه لا انا مش فاهمه اي حاجه وعايزه حد يقعد معايا يفهمني. مصممه الاكسسوار نورين ماهر، هل صدفتك ان عروسه جت قالت لك انا عايزه مكملات اناقه ليا او الاكسسوار بيكون شبه حد هي بتقترحه لك او انت بتوريكي صورتها؟ طبعا بيحصل، ساعتها بقى بنقرر اذا كان ده هيليق مع اللي احنا اصلا عاملينه ولا لا. نورين ماهر مصممة الاكسسوار، في النهاية النصيحة اللي بتوجهيها لكل عروسة بتسمعنا دلوقتي عشان تكون أجمل وأجمل في ليلة عمرها ليلة عرسها مع مكملات الأناقة ليها والاكسسوار. أهم حاجة تكون البساطة هي اللي بتبين جمال كل حاجة، فنركز كده بالراحة وإحنا بنختار، ما نختارش حاجات ما تلاقيش علينا، نركز مع لون بشرتنا، نركز مع جسمنا، كل دي حاجات بتفرق جدا. نورين ماهر مصممة الاكسسوار، شكرا ليكي وكل سنة وانت طيبة. انت طيبة وبخير يا رب دايما، مبروك لكل العرايس ان شاء الله. بالهنا والشفاء والشيف فاطمة أبو علي. عزيزتي المستمعة صباح الخير، كلنا خارجين من رمضان وبنحب كده بقى ايه بعد رمضان ناخد طبق خفيف وسهل وبسيط. هنعمل مع بعض النهاردة سلطة التونة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش عايزينها تكون ملحة. هنختار نوع تونة مبطرخ، تكون البطارخ كده مقرزة وحلوة. هنحتاج لحوالي 3 من الرنجة يكون ملحها قليل جدا. هنبتدي نعمل الرنجة على عين البوتاجاز كده لحد ما تفتح، ونبتدي نطلع اللحم بتاعها ونحطه ببولة. ايه الخليط بقى اللي احنا عايزينه علشان ناكل طبق سلطة رنجة خفيف وسهل؟ وانتوا عارفين خارجين من رمضان ومش عايزين نقف كتير في المطبخ. هنقطع حوالي 3 خيارات، تقطيع صغير كاريه مربع صغير جدا، مع بصلتين كبار متقطعين برضو كاريه صغير، مع شوية من الملح، شوية من الكمون، شوية من الفلفل الاسود، مع 4-5 ورقات من النعناع، ونص كوباية من الطحينة. كل الخليط ده هنحطه على بعضه، ونص كوباية من زيت الزيتون. ايه رأيكم في الخليط الجميل ده؟ لما نقطع بقى الرنجة والبطارخ كمان، ونقطع كل الخليط ده ونحطه على بعضه، ونقطع حوالي حزمة من الكزبرة والبقدونس، نقطعهم صغير جدا، ونعمل ميكس بين كل الخليط ده، نعناع مع كزبرة مع الملح والكمون وزيت الزيتون. كمان ممكن نضيف نص كوباية من الزبادي على السلطة بتاعتنا، ونقلب كل الخليط ده مع بعض تدخل كويس جدا، ونزينه بورق النعناع وشوية من زيت الزيتون، وكلي أحلى سلطة رنجة في العيد. كل سنة وانتم طيبين يا رب. بتقدم مع طبق بطاطس مسلوق بالكمون أو طبق بطاطس مقلي، وصفة سهلة وبسيطة. وكل سنة وانتم طيبين يا رب وبالعيد متهنيين. وصفتنا سهلة وبسيطة، وإن شاء الله نتقابل في وصفات تانية، والسلام عليكم. عزيزتي المستمعة، وصلنا إلى نهاية اللقاء. أطيب الأمنيات مني إليكم أنا حنان أنور، وهندسة إذاعية بيومي أحمد.